إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، نستهل اليوم بإذن الله شرح هذا الكتاب العظيم الجليل، كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام ابن تيمية. سنشرح مختصر الكتاب، لا أصل الكتاب، اللي اختصره العلامة الشيخ محمد بن علي بن محمد الباري الحنبلي. لكن قبل أن نبدأ، هناك مقدمتان لابد من أن نقدم بين يدي هذا الكتاب. نبدأ إن شاء الله. أقول سنتكلم اليوم على أمر أعظم مما يكون، وهو أمر يخص أعظم البشرية. أكرم رسول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعظم مكانة عند الله جل في علاه لبشر كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كفى فخرا لهذه الأمة أن رسولها هو أعظم الرسل على الإطلاق. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر. والنبي صلى الله عليه وسلم أقسم الله بعمره ولم يقسم بعمر ولا بحياة أحد على الإطلاق إلا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، لعظم حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولعظم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى لعمرك يا محمد لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، إظهارا لمكان وعظم حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولمكانة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لعظم مكان النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا. أمره الله على الأنبياء بأسرهم، فإنه حينما أسري به صلى إماما بالرسل، وحين عرج به كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أوحي إليه وحيا فيه أعظم ما يكون، ألا وهو كتاب الله في علاء وأفضل الفرائض ألا وهي الصلاة. ويوم القيامة يبين الله جل وعلا ويظهر كرامته ويظهر مكانته ويجعله كل الناس تستغيث به وتتوسل به وتستشفع به. طب صحيح لي ما وهمت فيه واضبط لي الصحيح. فمن مكانة النبي صلى الله عليه وسلم ولعظم كرامة النبي صلى الله عليه وسلم على الله جل في علاه أظهر مكانته يوم القيامة يستغيث الناس بأسرهم به ويستشفعون به ويتوسلون به. أخطأت أنا فيما قلت أم أصبت؟ في كل ما قلت يستغيثون به يستشفعون به يتوسلون به. وإحنا نستهل بأسئلة، نفتح الأسئلة ولا نبدأ في الدرس أفضل؟ اكتبوها وبعد الدرس عقبوا عليها. فإذا الناس سيذهبون إليه إظهارا من الله جل في علاء لكرامة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان لا يمكن أن يبلغها أحد إلا رسول الله. فيأتي عند العرش عندما يقول أنا لها أنا لها فيسجد عند العرش، فالله جل وعلا يوحي إليه محامد لم يكن ليعلمها قبل ذلك، فيحمد الله بها فيقال يا محمد. عظم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم تظهر، يا محمد بأبي هو وأمي، يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع يشفع، إظهارا لكرامة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا غر ولا عجب، فما من نبي أرسله الله لقومه فمنحه فضلا أو شرفا أو فضيلة يتفضل بها على قومه إلا ومنحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا موسى عليه السلام أفضل ما فضل الله به موسى على البشر أجمعين، أنه اصطفاه بكلامه وبرسالاته، كما قال آدم عليه السلام أنت موسى الذي خط الله لك التوراة بيده واصطفاك بكلامي، وقال الله تعالى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فهذه من أفضل الفضائل لموسى عليه السلام، للنبي صلى الله عليه وسلم حظ منها لمكانته عند الله جل في علاه. فإن الله كلم موسى بلا حجاب وبلا واسطة، وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم بلا واسطة أيضا، لأنه لما عرج به تكلم مع الله دون واسطة ودون وحي، تكلم مع الله وفرض الله عليه 50 صلاة، ثم عاود الكلام مع الله يتكلم مع موسى يقول أمتك لا تستطيع أن تصبر على ذلك، ويرجع يكلمه الله جل في علاه. يوسف عليه السلام من أفضل ما منح جسدا، كان من أجمل الناس، حتى إن النساء قطعن أيديهن عندما رأينه. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي من الجمال مثل ما أوتي يوسف عليه السلام. عندما رأى أنس وغيره قال: نظرت إلى رسول الله بأبي هو وأمي، ونظرت إلى القمر ليلة البدر، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل من القمر ليلة البدر. لما منح الله جل في علاه إبراهيم الخلة، وإبراهيم هو الأب الأنبياء وهو أعظم الرسل على الإطلاق دون النبي صلى الله عليه وسلم، سوى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عند أهل التحقيق، فإن الله منحه الخلة. أيضا منح الله جل في علاه نبينا صلى الله عليه وسلم الخلة أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: لو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. وأيضا الحديث اللي بيروى عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه الخلة لإبراهيم والرؤية لمحمد، هذا كلام لا يصح ولا يصح عن ابن عباس، بل الخلة لإبراهيم وأيضا الخلة لمحمد صلى الله عليه وسلم. أيضا منح عيسى عليه السلام، منحه أنه يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، حدثت لنبينا صلى الله عليه وسلم وكما حدثت مع عيسى عليه السلام، أيضا إظهارا لشرف مكانة النبي وعظم مكانة النبي عند الله جل في علاه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ خشبة، هذه لموسى وعيسى، أخذ خشبة وهزها فصارت وتحولت سيفا، معجزة من الله جل في علاه لنبينا صلى الله عليه وسلم، يأخذ ما أخذه موسى، إذ تحولت العصا إلى حية فتحولت الخشبة، تحولت سيفا في يد النبي، وقال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام الزبير فقال: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسكته النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعطيه إياه، ثم مرة ثانية هز السيف وقال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ حتى قام أبو دجانة رضي الله عنه وأرضاه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا السيف، وكأن نظر النبي صلى الله عليه وسلم دقيق جدا، يعلم أنه سيأخذه بحقه. وأيضا عيسى عليه السلام كان يبرئ الأكمة والأبرص والأعمى، رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة دموية سقطت عين صاحب من صحابة رسول الله على خده، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فوضعها مكانها، فكان يرى بها بأفضل ما يرى من العين الأخرى. وأيضا في قصة قتل سلمة بن أبي الحقيق اليهودي، لما كسرت ركبة عبد الله بن رواحة أو غير عبد الله بن رواحة، أخذها النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رجله فبرئ، وهذه أيضا لعيسى عليه السلام، وحباها الله لنبينا صلى الله عليه وسلم. فكل ذلك جماع الخير كله كان لرسول الله، لعظم مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمة لها أن تفخر، وحق لها أن تفخر، ولا غرو لها أن تفخر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد هذه البشرية، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول هذه الأمة. لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة فله حق عظيم على هذه الأمة، ولذا أنا أقدم بين يدي هذا الكتاب الجليل، كتاب الصارم المسلول، أولا إرهاصة أمام شرح هذا الكتاب، أو مقدمة جليلة قبل شرح هذا الكتاب، حق النبي على هذه الأمة، لأن حق النبي صلى الله عليه وسلم فيه غلو وفيه تفريط. حق النبي على هذه الأمة بين الغلو وبين التفريط، وإن للنبي صلى الله عليه وسلم حقا عظيما على هذه الأمة، منها أولا الاعتقاد الجازم والإيمان الراسخ بأنه مرسل من ربه جل في علاه. قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ورسله، عموم رسله يدخل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، آمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. فهذا أمر من الله جل في علاه بأن تعتقد اعتقادا جازما أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من الرسل الذين أوحى الله إليهم وحيا عظيما جاء به إلى البشرية. أيضا من حق النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة بعد الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه أوحي إليه من قبل ربه أن رسالته عامة للثقلين. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأيضا قال الله تعالى: كافة للناس. وقال الله تعالى: قل يا أيها الناس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضلت على الأنبياء بست، وذكر من هذه الست: وكان كل نبي يبعث في قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. بل لم يكتفي ذلك، لم يرسل سلم إلى الناس فقط، بل أرسل إلى الجن أيضا، فهو أرسل إلى الثقلين. قال الله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فبعث سلم إلى الجن أيضا، وفي الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه اختفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة منهم، فبين له نيران الجن أنه ذهب إلى الجن يتلو عليهم آيات الله جل في علاه. فهو رسالته عامة، فهذا حق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرد القوي على اليهود والنصارى الذين يقولون هو نبي لكن نبي للأميين. فأنت لابد أن تعتقد اعتقادا جازما بأن الرسول أرسل إلى الجن وإلى الإنس. وأيضا من حق النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة تصديقه فيما أخبر صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، ولما لا وهو الصادق المصدوق، هو أخبر من قبل ربي جل في علاه، وجبريل لم يكذبه وهو لم يكذب. قال ابن مسعود قال أوصاني الصادق المصدوق، هو صادق في قوله وهو مصدوق فيما يأتيه. قال الله تعالى إن هو إلا وحي يوحى، يعني ما يتكلم من هوى نفسه ولا من كيسه ولا من عنديات نفسه، بل هو وحي من قبل الله جل في علاه. فوجب عليك تصديق كل خبر أسند للرسول صلى الله عليه وسلم، ما عليك إلا أن تصدق به، بل وتبعات ذلك أن تعمل به. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة ويجلس في مجلسه عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب كل شيء يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. فلامه أهل قريش وأكابر المهاجرين قالوا كيف تكتب كل كلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بشر يصيب ويخطئ ويغضب ويضحك ويفرح. فلما ذهب لرسول الله يبين هذه الشكاية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اكتب والله ما يخرج من هنا إلا الحق، أو قال إلا الصدق، ما يخرج منه إلا الوحي من الله جل في علاه. حتى ولو قلنا بأنه له الاجتهاد فإن الله لا يقر على خطأ أخطأه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس ببعيد عنا قول الله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، اجتهد في أكابر قريش وترك ابن أم مكتوم، فأنزل الله كلاما يعاتبه على ذلك، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا. فله أن يجتهد ولا يقر على خطأ، فلذلك قال له اكتب ما يخرج إلا الصدق أو ما يخرج إلا الحق. ولذلك لما جاء هذا القميء البئيس قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعدل، ما هذه بقسمة يراد بها وجه الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، كيف لا تأمنوني وقد استأمن لله جل في علاه على الوحي وأنا أبلغ عن ربي جل في علاه. ولنعم ما فعل خزيمة بن ثابت عندما جاء يهودي فباع للنبي صلى الله عليه وسلم فرسا ثم جاءه فيه ثمنا أغلى من ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد بعت لي، قال لا ما بعت لك، علي بالشاهدين، يعني يأتي بشهود يشهدون أنني قد بعت لك هذا الفرس. فقام خزيمة بن ثابت فقال أنا أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اشترى منك. فتعجب رسول الله، ما كان هناك ثمة أحد يجلس بين رسول الله وبين اليهودي في البيع والشراء. فقال له يا خزيمة كيف تشهد على شيء لم تره أو تشهده؟ فقال له يا رسول الله أصدقك في خبر السماء، ألا أصدقك في خبر البيع والشراء مع اليهودي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين، وكانت منقبة عظيمة لخزيمة لأنه أدرك أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق لا ينطق عن الهوى بحن الأحوال. فحق النبي صلى الله عليه وسلم عظيم على هذه الأمة، منها بعد الإيمان به والاعتقاد بعموم الرسالة تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر. أيضا من حق النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، وهذا مات مع الأموات، هو تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم في وقتنا هذا تعظيم سنته وتعظيم حملة السنة. إذا رأيت رجلا يحمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الله نورا في وجهه بقوله نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها، أو قال فوعاها فأداها كما سمعها، يحترم ويعظم ويوقره توقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الأدب الجم مع رسول الله، أو من حق رسول الله على هذه الأمة، تعظيم النبي وتوقير النبي والأدب الجم مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وتسبحوه، طبعا تسبحوا الرسول وتسبحوه بكرة حاشا لله، تعذروه وتوقروه هذه للرسول صلى الله عليه وسلم، وتعظم أوامر الله جل في علاه، لكن تسبحوه لمن خاصة بالله جل في علاه، تعذروه وتوقروه تعذير النبي صلى الله عليه وسلم، نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، توقير النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه ومحبته، وتجعل محبة النبي صلى الله عليه وسلم فوق محبتك لنفسك ولغيرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وفي الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ونفسه والناس أجمعين. فقام عمر فقال يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال لا يا عمر، يعني لم تستقبل الإيمان الواجب في قلبك حتى الآن. قال لا يا عمر قال الآن يا رسول الله، قال الآن يا عمر استكملت الإيمان الوارد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن، هذا نفي قاطع، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ونفسه والناس أجمعين. وصور المحبة وتقديم النفس للنبي صلى الله عليه وسلم على أنفس الصحابة يعني صور عظيمة جدا، ضرب أروع الأمثلة لذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبينون لنا التطبيق العملي لقول الله تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسهم. فهذا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، إن صحت القصة وإن كان في السير يعني يتسامح في الأسانيد، عندما دخل الغار أخر رسول الله. لما؟ لأنه يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الشمس التي تنير الدنيا وتضيء في الدنيا، شمس الإسلام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل الغار أولا فسد كل خوخة أو كل فتحة في الغار حتى أنه لم يجد شيئا بعد ذلك غير ثيابه يسد، فسد، ثم ورد فتحة واحدة لم يسدها أو لم يسدها إلا برجله أو بجسده، فجاءت حية فقرصته، كاد يموت وبكاؤه أو دموعه تنزل على خد رسول الله صلى الله عليه وسلم حفاظا على رسول الله، يقدم نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه. وأروع من ذلك عندما رحل معه بخيره وهو يتقدم يكون أمام رسول الله ويكون خلف رسول الله ويكون على يمين رسول الله ويكون على يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، من رآه قال هذا رجل مجنون، كيف يتقدم ثم يتأخر ثم يأتي يسارا ثم يأتي يمينا، لما يفعل ذلك؟ وكأنه يجيب لهذا الرجل الرائي لفعل أبي بكر، يقول نفس رسول الله تقدم على نفسي، به الإسلام وأنا ليس بي شيء، فيقدم نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه. وهذا طلحة رضي الله عنه وأرضاه، طلحة الخيل في غزوة أحد عندما تخلفوا عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكاد المشركون أن يظفروا برسول الله وأن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء المشركون لقتل رسول الله، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يصد القوم عنا وهو رفيقي في الجنة، رفقة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، من يصد عنا هؤلاء وهو رفيقي في الجنة؟ فقام طلحة الخير فقال لا، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول الله، فقاتل حتى قتل، ينافع عن رسول الله، يقدم نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه، هذه المحبة الصادقة، هذا التعظيم والتوقير الصادق. ثم بعد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يصد القوم ويكون رفيقي في الجنة؟ يقوم طلحة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له اجلس ليس الآن، حتى ماتوا الأنصار عن بكرة أبيهم جميعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنصبنا إخواننا وما أنصبنا إخواننا في رواية أخرى. ثم قام طلحة ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحتضن رسول الله ويقول لا ترفع رأسك يا رسول الله، يأتيك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك يا رسول الله. ثم قاتل حتى كسر سيفه فألقاه وأخذ ينافع عن رسول الله ويدفع عن رسول الله السيوف التي تنزل عليه حتى شلت يده. فقال أبو بكر وعمر عندما جاء قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دونكم صاحبكم، فقد أوجب الجنة بما فعل، قدم نفس رسول الله على نفسه. ولما قال صلى الله عليه وسلم من يحمي رسول الله قام سعد مدججا بسلاحه وقال أنا يا رسول الله، حتى أنزل الله جل في علاه والله يعصمك من الناس. حق عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، حق جليل لرسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة. سنة النبي إن لم يجد جسد النبي صلى الله عليه وسلم بيننا فسنة النبي تعظم وتوقر وتفدى بالأنفس، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لو كان حيا بين أظهرنا أن نفديه بأنفسنا. سنة النبي صلى الله عليه وسلم لها نفس المكانة، وحملت سنة النبي صلى الله عليه وسلم لهم المكانة، ليست نفس المكانة لكن لهم المكانة لأنهم ورثت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من أروع الأمثلة التي ضربها الصحابة أدبا مع رسول الله حتى تتأدب أنت أيضا مع رسول الله، إذا قيل لك قال رسول الله ما عليك إلا أن تطأطئ رأسك متأدبا مع سنة النبي ولا تعارض بعقلك بحال من الأحوال وتقول سمعت وأطعت، بل تتبنى قول الشافعي آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضرب لنا الصحابة أروع الأمثلة في الأدب مع رسول الله. قبل غزوة الحديبية عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي عروة بن مسعود الثقفي، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عثمان ليحاور القوم أشيع بينهم أنه قد قتل، فقام النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة فبايع على الموت، وهو يبايع على الموت ويلتف الصحابة حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقوم معقل بن يسار، انظروا إلى الأدب، يقوم معقل بن يسار ويأخذ قطع الشجرة فيجعلها فوق النبي صلى الله عليه وسلم ظلا له يستظل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكل ولا يمل، أدبا مع رسول الله. وهذا الذي فعله أبو بكر حتى علم الناس أن هذا هو رسول الله وأن هذا هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا يتأدبون مع رسول الله، عظم الأدب مع رسول الله. عندما كان في صلح الحديبية قام عروة ينظر في الناس، قال ابعثوني إليهم. قام عروة ينظر في الناس وينظر في رسول الله، فيجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذ عروة بلحية النبي صلى الله عليه وسلم يلعب بها، ويريد أن يترفق ويريد أن يتلطف مع رسول الله لعله يخضع لقوله ويقول: يا محمد، أرأيت أحدا قبلك عصف بقومه؟ أرأيت أحدا قتل أباه أو قتل أخاه أو قتل ابنه مثل ما تفعل أنت؟ أرأيت إن كانت الأخرى؟ والله إني ما أرى حولك إلا أشوابا من الناس يفرون عنك عند اللقاء. قام مغيرة وهو يلعب في لحياته، المغيرة بن شعبة وكان ابن أخته، فأخذ السيف أو قبيعة السيف ويضرب على يديه أدبا مع رسول الله ويقول له: تأدب، انزع يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر لما يسمع عروة وهو يقول أشواب من الناس، يعني أخلاطا تعفرون عنك، فيقول الكلمة الفظيعة التي لم ترد على لسان أبي بكر بحال من الأحوال إلا في هذا المحل، أدبا وتعظيما لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة. قال: نحن نفر عن رسول الله، أمسط بذر الله. وهذه كلمة فظيعة قبيحة ليست بلينة، وخرجت من أبي بكر، بل وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وهذا ظلم ظلمة عظيمة جدا لأصحاب رسول الله يفرون عن رسول الله. قال: نحن نفر عن رسول الله، أمسط بذر الله. فعروة يقول: من هذا القائل بهذا القول؟ قالوا: أبو بكر. فقال: لولا يد لك عندي، يعني نعمة وكرامة لك عندي، لرددت عليك، أو قال: لأجبتك. الغرض المقصود والشاهد، قال عروة بعدما رجع إلى أهل قريش، قال: اذعنوا لهذا الرجل، والله إني قد وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، وما رأيت أصحاب يعظمون أحدا مثل أصحاب محمد يعظمون محمد. والله هنا الشاهد، ما تنخم نخامة فوقعت في يد أحدهم إلا دلك بها جسده ووجهه، والله ما توضأ إلا ورأيتهم يتقاتلون على وضوء رسول، تعظيما وأدبا وتوقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجناب رسول الله. والله ما رأيته يأمر بالأمر إلا وهم يبتدرون، ما يتقاعسون، يبتدرون بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، توقيرا وتعظيما وأدبا لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عظم حق رسول الله على هذه الأمة. فكل واحد منا يسأل نفسه: هل عظم رسول الله حق تعظيمه؟ هل أدى الأدب مع رسول الله حق الأدب؟ هل وقر رسول الله حق توقيره؟ وهذه كما قلت في زماننا هذا هي مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما نرى الآن إلا أوباشا أو أشوابا من الناس يقدمون قول الفقيه وقول الشيخ على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يربطون الناس بالأشياخ الأموات ولا يربطون بالشريعة الغراء التي تحيا إلى أمد الدهر حتى يؤذن الله جل وعلا الدنيا بخراب. هل وقرنا سنة السلام؟ هل قدمنا قول السلام على قول أي أحد؟ هل عملنا بما قاله ابن القيم: وما أروع ما قاله، ما العلم إلا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه؟ إذا قلت لأي إنسان منهم قال رسول الله يقول لك: قول الشيخ الفلاني كذا، قال رسول الله يقول لك: قال الشيخ الإعلاني كذا. وهو يعظم الشيخ ولا يعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويوقر الشيخ ولا يوقر شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هذا التيه والتخبط الذي عشناه؟ ما هذا إلا سوء أدب مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من حق النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم السنة والتمسك بها والعمل بها، أيضا التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما تنازعت بشيء لا يحل لك هذا الشيء إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وجعل طاعة أولي الأمر ليست طاعة مستقلة بل تابعة لطاعة رسول الله وطاعة رب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. انظر ودقق النظر وتدبر في كتاب الله جل في علاه، قال لعلكم ترحمون. قال ابن عباس: لعل في القرآن قاطعة، يعني لابد أن تتحقق، ليست للرجاء بل هي متحققة. والله جل وعلا يبين لكم ستحقق لكم الرحمات باتباع رسول الله. قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم، يعني أكيد إذا أطعتم الرسول صلى الله عليه وسلم فترحمون، لعلكم ترحمون. وأيضا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. تعليل وتفسير، يعني ستبطلون أعمالكم إن لم تتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا أناط التسديد والتوفيق والرحمات بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، يعني بعدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى مبينا أن طاعة الرسول هي طاعة الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وأيضا يقول الله جل في علاه مبينا عظم مكانة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الدين، وقد زعم قوم أنهم أحبوا الله فاختبرهم الله بالمحنة، بآية المحنة كما قال الحسن، هذه آية المحنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. علامة محبة الله جل في علاه اتباع السنة. إن رأيت الرجل يذكرك بربك ويزعم أنه يعمل لله ولم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه كاذب. في بعض أقواله لا يكون كاذبا مطلقا، لكن في بعض أقواله كاذبا. كيف وأن الله جل في علاه قد أناط علامة المحبة باتباع رسول الله؟ قل إن كنتم، شرطية قاطعة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذه بالمفهوم، إن لم تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت لست محبا لله جل في علاه. أناطها ظاهرة جلية، وهذه الآية قاطعة للظهور، قاسمة لكل رجل يدعي محبة الرسول وهو لا يتبع، أو يدعي محبة الله أو يدعي الدين وهو لا يتبع رسول الله، بل يعاند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يحادد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير من أهل التصوف الآن يعني يزعمون محبة أهل البيت، ويزعمون ويتغنون بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم في أصل الأصول، وهي أهم ما تكون في هذه الدنيا وفي هذه الشريعة، ألا وهي صحة العقيدة بالله جل في علاه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. بل أناط الله جل في علاه الإيمان بالتحاكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، نفى الإيمان. ما يمكن أن يكون مؤمنا من لم يعمل بهذه الآية؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا قيل لك قال رسول الله في المسألة، دع اضرب عرض الحائط بكل قول، اضرب قول أي أحد عرض الحائط، وخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال الله تعالى فلا وربك، هذه الآية من أقوى ما تكون، وهذا زاجر ورادع شديد لكل من لا يتحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يتحكم لكتاب الله جل في علاه. فلا وربك لا يؤمنون، وأكد الثلاث، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أنا قلت هذه الآية من أقوى الآيات في الحث على الاتباع والتحاكم لله ولرسوله. فيها أمور ثلاثة، ما هي؟ فيها أمور ثلاثة من أقوى ما تكون ردعا وزاجرا لمن لا يتحاكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لا يتحاكم لقوله. قال الله تعالى فلا وربك، قسم، وانا أيضا ده في مؤكدات ثلاثة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، جعلها للغاية، التحكيم فقط هو الذي يدل على الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أعظم الأمور الثلاثة الآية مرة ثانية، وسأقف عند كل واحدة حتى يظهرها الأخ. قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أستاذ محمود، نعم نعم، أحسنت، نفي الإيمان، أحسنت يا شيخ، جزاك الله خيرا. أريد الآن بقى هذا الحكم، نفي الإيمان بالقسم الشديد من الله جل في علاه بذاته بربوبيته على أنه لا يؤمن. هل لا يؤمن حتى يحكم، ولا لا يؤمن حتى تتوفر أمور أخرى؟ يعني نقول قعدنا قاعدة شيخ الإسلام تيمية، الحكم إذا أنيط بإيش؟ بعلل أو بشروط، لا يكون إلا بتوفر إيش؟ ولو غاب شرط واحد لا يتوفر الحكم. يبقى قول الله تعالى لا يؤمنون نفي الإيمان، عكسه هناك إيمان، هناك إيمان لما؟ تقول لكذا وكذا وكذا. الآية تظهر ذلك. أول شيء حتى يحكموك، شرط أول حتى يكون الإيمان متواجد في القلب، يحكموك، يبقى عنا أمر لابد أن تتحاكم لإيش؟ لله ولرسوله. قال الله تعالى وما تنازعتم في شيء فحكمه إلى الله، يعني إلى كتابه، وإلى، إذا قال إلى الله هل يتضمن ذلك إلى الرسول؟ كيف ذلك؟ لأنه مبلغ عن الله، وإذا قلنا إلى الله يعني إلى كتاب الله، وكتاب الله قد أمرنا بإيش؟ اتباع النبي، وما أتاكم الرسول وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم، حتى يحكموك، الشرط الأول يحكموك فيما شجر بينهم، صغير وكبير، دقيق وجليل. ولذلك حتى في البيوتات نحن نقول للمرأة مع زوجها إن أردت الخير فاجعل الشرع حاكم بينك وبين زوجك. أنا وقعت معي مسائل، أنا أقول بنفسي، أنا يعني حدثت مني مظلمة لأهلي، ما قالت لي إلا كلمة واحدة، يعني بت ليلة ما يعلم بها إلا ربي، قالت أنت ظلمتني فاتق الله واجعل الشرع حاكم بيننا. فقلت نعم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، وما اختلفتم فيه فحكموا إلى الله. فلنعم البيت الذي يقام على الشر، ولنعم البيت الذي يتحاكم فيه الزوج مع الزوجة بشرع الله جل في علاه، وحتى الأولاد. والله الذي لا إله إلا هو والذي نفسي بيده، قد أخطأت في حق زوجي مرة، جاءت ابنتي، وإن كان الاستغار ليس فيه عقد، لكن هو كأن الله يبعث لك نبيل تتقي الله ربك. جاءت ابنتي قالت أنت أخطأت واتق الله بهذه الكلمة فقط عشان أتراجع فقط. فقلت نعم والله، ولا نعمة التربية إن كانت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الخلل موجود، لكن طالما رأس الأمر عند الرجل وعند المرأة وعند الأولاد وعند الأصدقاء وعند الإخوان هو أن مردنا إلى الله ورسوله فهو أهم شيء. أما الآن المرد إلى الأهواء أو إلى الكبراء، والصحيح أن المرد لابد أن يكون لله وللرسول، فالله حاكم والرسول فاصل. نعم. حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم هذا الشرط الثاني لا يجد في أنفسهم، فلو وجد امرؤ وهو يتحاكم لله ولرسول الحرج نقول الإيمان قد انتفى من صدرك. ثالث، التسليم العام، بعدما تحكم ولا تجد في صدرك حرج لابد أن تسلم تسليما عاما. وما أروع ما ضرب مثلا لذلك، وإن كان الحديث ضعيف ليته صح لكن نستأنس به. جاء رجل يهودي يتخاصم مع منافق، فقال له اليهودي تعال معي إلى رسول الله. اليهودي هو الذي يرجع لرسول الله والمنافق لا يريد، فقال تعال معي يفصل بيننا رسول الله. فذهب إلى رسول الله فحكم لليهودي لأن الحق كان مع اليهودي، فلم يرضى المنافق، وقد دل ذلك على نفاقه أنه منافق لأنه لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا أرتضي. قال ما ترتضي بحكم رسول الله؟ قال لا إلا أن أذهب إلى أبي بكر. فذهب إلى أبي بكر فحكم بحكم النبي، وافق حكمه حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فحكم لليهودي فقال والله لا أرضى. قال ولا ترضى بأبي بكر؟ قال ولا أرضى إلا أن نذهب إلى عمر بن الخطاب. فذهب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقص عليه القصة، فقال عمر أو ترضى بحكمي؟ قال أرضى بحكمك. فدخل فاستل سيفه ففصل عنقه من جسده. قال هذا حكم الله. فقال فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله وما اختلفتم فيه فحكمه إلى الله. ففصل عنقه عن جسده عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. ولو صح هذا الحديث لقلت قد اجتهد عمر وعلم أن من لم يرضى بحكم رسول الله فهو كافر، لكن لابد تقام حجة وتزال شبهة، لكن عنده هذا معلوم بالدين بالضرورة. قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. وما أروع ما فعله صحابة رسول الله تمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتقديم قول رسول الله على كل شيء، وتقديم فعل رسول الله وإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل شيء وكل رأي وكل هوى. إن الله قد أوحى إلى نبيه أن يشرع للأمة بأسرها أن تعض بالنواجذ على سنته، حيث يقول في الصحيحين بأبي هو وأمي في حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أول الحديث قال كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ اندهشوا، من يأبى أن يدخل الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال في الصحيح أيضا صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، بل ارتقى في قول أكثر من ذلك قال من أطاع أميري فقد أطاعني، يبقى أطاع الله الذي علاه، ومن عصى أميري فقد عصاني، يعني عصى الله جل في علاه، يؤسس أصلا لابد من العمل به. وأيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد وأيضا رواية في سنن أبي داود ألا ألفين أحدكم على أريكته شبعان يأتيه الأمر من أمره فيقول ننظر في كتاب الله. لا، ما حق له أن يفعل ذلك، ما علمنا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء إلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية الحاكم قال لا ألفين أحدكم شبعان على أريكته يأتيه الأمر من أمره فيقول ننظر في كتاب الله فما وجدناه حلال أحللناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله وما أحل رسول الله كما أحل الله جل في علاه. فقد حثّ النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بأسرها أن تعض بالنواجذ على سنته وأن تعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في المسند عن الأرباب صح. ابن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي رواية النسائي قال وكل ضلالة في النار، أو قال كل بدعة في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لذلك وعى الصحابة الدرس عن رسول الله وتمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقادوا وسادوا، وكانت الريادة المطلقة لهم لأنهم حكموا رسول الله وقول رسول الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل دقيق وجليل في كل صغير وكبير. هذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه عندما أراد أن يقاتل مانع الزكاة ماذا حدث؟ عقد مجلس الشورى، وقام عمر بن الخطاب الذي لابد أن يناصره قام مخالفا له وأعلن المخالفة الصريحة لأبي بكر، كيف تقاتل قوما قالوا لا إله إلا الله ورسول الله يقول بذاته أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وقد قالوها. وهنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه يعلن السنة النبوية، قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة، فقد سوى الله بينهما وسوى رسول الله بينهما. ولذلك أيد قول أبي بكر أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه برواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد قال رسول الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك يعني كل ما سبق يعني إقامة الصلاة وإتاء الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. مفهوم المخالفة إن لم يفعلوا كل ما ذكر فإنهم لم يكونوا معصومي الدم ولا المال. ولذلك قاتلهم أبو بكر وقال عمر بن الخطاب والله لقد وجدت أن الله جل في علاه شرح صدر أبي بكر للقتال فوافقت على ذلك. أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جيش الجيوش وجعل عليها أسامة ليرد على الروم، بل وجعل أسامة انتصارا لمن؟ لزيد رضي الله عنه وارضاه لأبيه، فجعله هو الأمير على هذا الجيش وهو لم يبلغ 20 من عمره. فقام عمر بن الخطاب وقام المهاجرون والأنصار يقولون لعمر كيف يؤمر هذا الصبي على هذا الجيش العرمرم، فقال عمر يكلم أبا بكر لا ينفذ جيش أسامة، فقال لا والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رفع لواء الجيش، والله لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين لأنفذ جيش أسامة. لما؟ لأنه يرى أن الخير كل الخير فيما رفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرى الخير كل الخير في العض بالنوارز على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت المرأة أيضا تسأل أبا بكر رضي الله عنه وارضاه عن ميراثها الجدة، فقال لا أعرف لك في كتاب الله شيئا ولا أعرف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، لكن أسأل أصحاب رسول الله إن كان قد أعطاك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا نعطيك إياه. هذا اتباع وتحري لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جاهل هذه السنة لكن أراد أن يتعلمها من أصحاب رسول الله. فعقد مجلس الشورى حتى شهد المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة عنده أن رسول الله أعطى الجدة السدس، فأعطاها أبو بكر تحريا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم السدس. وأيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يتحرى دائما سنة النبي ولا يحكم إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أرأيت في مرض موته عندما قالوا له استخلف قال إن استخلف فقد استخلف من هو أفضل مني، من هو أفضل من عمر؟ أبو بكر. قال إن استخلف فقد استخلف من هو أفضل مني، وإن لم أستخلف فإنه لم يستخلف من هو خير مني، وهو من؟ فكانت سنة النبي أوفق له من سنة أبي بكر، مع أن أبي بكر سنة متبعة لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كانت أريح لقلب عمر بن الخطاب فلم يستخلف، وقال هو في هؤلاء الستة ولم يستخلف صراحة. وأيضا عمر بن الخطاب لما سئل عن الجنين في بطن أمه يقتل يعني يضرب يقتل خطأ فما فيه من دية ما كان يعلم، فعقد مجلس الشورى حتى قالوا له إن رسول الله حكم فيه في الجنين الغرة فأخذ به وحكم به لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء قوم تحروا سنة النبي، علموا أنهم يمينا ويسارا تقدما أو تأخرا لا يكون إلا بسنة، عملا بقول الثوري ولنعم ما قال الثوري ولنحفر في صدورنا بماء الذهب هذا القول لا تحك رأسك إلا بأثر، فما كانوا يتقدمون ولا يتأخرون إلا تحريا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه عندما عز عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي إذا مات زوجها تعتد، أين تعتد المرأة التي مات زوجها عدتها؟ أين بالدليل عدتها؟ أين؟ طب تعتد في بيتها كما قلت، ده الصحيح، تعتد في بيتها ولا تخرج من بيتها بحال من الأحوال، الوقت الذي جاءها خبر موت زوجها فيه لا تخرج عنه بحلم الأحوال. ما الدليل؟ عثمان بن عفان نفسه ما عرف، سئل هذا السؤال فوقف، فقال أتحرك ولا أتحرك إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أتكلم برأيي في هذه المسائل، ما لي إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنتوا عارفين أن تعتاد، نحن عايزين الدليل، نحن الآن نتدرب عمليا في عظم حق رسول الله على هذه الأمة الغراء. هذه الأمة الغراء لو تحركت يمينا أو يسارا، تقدما أو تأخرا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت والله في نهاية المطاف لها القيادة والريادة ومطلق السيادة. ما هي السنة؟ سنة حديث فرايع بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري كما قال الأخ، أنها مات عنها زوجها فأمرها، هنا وجه الشاهد، فأمرها رسول الله أن تعتد في بيتها، فأبلغ محمد بن سلمة عثمان بن عفان قال أحكم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا غرو ولا عجب، فإن هؤلاء يعلمون أن النجاة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال السيوطي علمنا أن النجاة في التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الهلاك، كل الهلاك في التمسك بأقوال الفقهاء ضربا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بعرض الحائط. فقال السيوطي علمنا أن النجاة في التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلي بن أبي طالب نفسه قد خالف عثمان من أجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عثمان اجتهد وكان يتم في منى، وطبعا أصلا عثمان كان الخلافة في المدينة، فعليه إذا سافر الحج أن يقصر الصلاة، وكان صلى الله عليه وسلم يقصر في منى، يصلي الظهر في وقته والعصر في وقته، لكن قصرا دون الجمع. فتأول عثمان بأن له بيت في مكة فأصبح كأنه من المقيمين، فقال أتم فأتم. قام ابن مسعود صلى خلفه وقال الخلاف شر كله، لكن قال وسنة النبي أن يقصر، وأعلنها أمام الناس. أما علي بن أبي طالب قال عثمان لا متعة في الحج، لا متعة في الحج، يعني لا تعتمر ثم تحل ثم تحرم بعد ذلك بالحج، قال لا متعة في الحج. فقال علي بن أبي طالب أمام البشر أجمعين، وهذه طبعا لها تأويل، لأنه المفروض ولاة الأمور إذا أردت أن تنصحهم تنصحهم سرا أو بالكتابة لا علنا، لكن علي بن أبي طالب له الوجاهة أمام الناس، وهو يعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يعظمونها كما يعظمون عثمان بن عفان. فقام في منى، فقام أمام الناس جميعا وقال لا والله لا أترك سنة رسول الله لقول أحد كائنا من كان، ولو كان أمير المؤمنين، ولو كان عثمان هذا ذو النورين. فقال لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى الحج، عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل حفظا على سنة النبي. تبع علي بن أبي طالب بن عباس، بل أغلظ له في القول حفاظا على سنة النبي، فإن ابن عباس كان يقول بالمتعة للمضطر، وأيضا كان يعني يفتي بها للمضطرين. فقام علي بن أبي طالب فقال لابن عباس إنك رجل تائه أمام البشر، وابن عباس حبر الأمة بحر العلوم والتفسير، قال له إنك رجل تائه، إن رسول الله جعل الفاصل بينه وبين ابن عباس ليست الخلافة وليس هو أمير المؤمنين، لا والله جعل الفاصل، والذي يلقمه حجرا بإيش؟ ليس على ابن عباس يلقم أي أحد حجرا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال علي بن أبي طالب يا ابن عباس إنك رجل تائه، إن رسول الله قد حرم زواج المتعة. وهذا الذي فعله ابن الزبير، عبد الله بن الزبير أمام الملأ لما كان أميرا على مكة في خلافته لما بويع، قال ما بال أقوام، انظروا إلى الشدة من أجل الحفاظ على من؟ على السنة، من أجل الحفاظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لتعلموا عظم حق سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليكم. قام خطيبا في الناس فقال ما لي أرى أقواما قد أعمى الله بصيرتهم كما أعمى أبصارهم، وكان ابن عباس قد عمي في آخر حياته، فقال ما لي أرى أقواما أعمى الله بصيرتهم كما أعمى أبصارهم. فقال له ابن عباس ما لي أراك جلبا أعرابيا غليظا، فقال له افعلها إن شئت وسترى سأرجمك بين الناس. لما؟ لأن السلام قد حرم المتعة، فكيف تفتي أنت فتوى خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ انظروا كيف الشدة والغلظة من أجل الحفاظ على سنة النبي. وهذا الذي اعتذر به الذهبي وكثير من المحققين في شدة مسلم على البخاري في مسألة المعاصرة، لأن مسألة المعاصرة ومسألة اللقية يعني اشتد مسلم جدا في مقدمة صحيح على البخاري وعلى علي بن المديني لما يقولون باللقية ويتركون المعاصرة. فالعلماء قالوا اشتد مسلم مع أنه الذي يعلم أن البخاري شيخه وهو أجل شيوخه، قال الذهبي وكان في مسلم حدة فاحتد على البخاري حتى أنه لم يروي له رواية واحدة في صحيح. قالوا ويعتذر لمسلم أنه أراد الحفاظ على السنة، أراد الحفاظ على سنة رسول الله، ولو كان البخاري جبل الحفظ، ولو كان هذا أمير المؤمنين في الحديث، ولو كان هذا الذي له المنة عليه بأن علمه علل الحديث، مع ذلك حفاظا على السنة يقولها صراحة كما قال ابن القيم: شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه. انظر إلى ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، ولا أروع ما قاله وما فعله ابن عمر عندما سرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقام ابنه فقال له: والله لنمنعهن إذا يتخذنه دغلا. فقال له حفاظا على السنة: لعنة الله عليك. هذه كلمة ليست بالهينة، هذه الكلمة معناه أنه يدعو عليه أن يطرد من رحمة الله جل في علاه. انظروا إلى الحفاظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل بأصحاب رسول الله، هذه الشدة لفلذت كبده، يقول لابنه لعنة الله عليه. في بعض الروايات قالوا ابن عمر لم يكلم ابنه إلى أن مات، ما كلمه إلى أن مات، حفاظا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لعنة الله عليك، أقول لك قال رسول الله وتقول نمنعهن. وهذا أيضا عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه وارضاه كان يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تحذفه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحذف أو الخذف، الخذف بالحصى، فقال إنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا، وإنما يكثر السن ويفقأ العين. فلما قال ذلك لابن عمه وجده في اليوم التالي يفعل ما كان يفعله، قال: أقول لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحذف وتحذف، والله الذي لا إله إلا هو لا سكنتك في بلد مرة أخرى، أو قال لا كلمتك إلى حياتي، حفاظا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه كان يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ مما مست منه النار، فقام مفزعا ابن عباس قال: أنا أتوضأ من الحميم، لو الماء الساخن هذا جاء على جسدي أيضا أو شربت ماء ساخنا أتوضأ منه؟ قال: أنا أتوضأ من الحميم. فماذا قال أبو هريرة؟ أبو هريرة أروى الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة الذي حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم أن النجاة في سنة النبي، قال: يا ابن أخي إذا رويت لك حديثا عن النبي فلا تضرب له الأمثال، لا تدخل عقلك بحال من الأحوال، قل آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله. وهو ابن عباس نفسه رضي الله عنه وارضاه كان يقول بوجوب المتعة، أي متعة؟ متعة الحج، كان يقول بوجوب متعة الحج، والصحيح الراجح أنها سنة ليست بواجبة، لكن كان يقول بالمتعة ويقول هي سنة نبيكم. فقام رجل فقال: أبو بكر لا يقول بذلك وعمر لا يقول بذلك. فاشتد غضب ابن عباس وقال: أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، إن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم على أي أحد. وابن عمر نفس الأمر في المتعة عاودوه بعدما قال بها، قالوا: عمر أبوك يخالفك، يقول بعدم المتعة. قال: أمرنا باتباع النبي وما أمرنا باتباع عمر، يعني عنده المخالفة. سالم بن عبد الله، سالم أيضا ابن عمر، سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين قال بأن من السنة أن يتطيب المرء قبل أن يحرم، وأن يتطيب قبل بعد الإحلال، أن يتطيب قبل أن يحرم ويتطيب بعد الإحلال. فقالوا له: إن ابن عمر ينهى عن التطيب، يقول: ليتني تطيبت بالزفت والقار خير لي من أتطيب بالطيب وأنا محرم. فقال سالم بن عبد الله مؤلنها صراحة: أمرنا باتباع رسول الله وما أمرنا باتباع ابن عمر رضي الله عنه، يعني عند المخالفة. كل ذلك حفاظا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود كان يشتد على أبي موسى الأشعري عندما خالف حكمه حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما سألوه في البنت أو في المرأة التي ماتت عن بنت وبنت ابن وأخت، فقال: ورث يا أبا موسى. فقال: البنت لها النصف والأخت لها الباقي تعصيبا، تعصيب هذا اسمه تعصيب مع الغير ولا بالغير المسألة. قالوا: يا أبا موسى ماتت هلكت عن بنت وبنت ابن وأخت، فقال: البنت لها النصف والأخت لها الباقي تعصيبا، أي نوع من أنواع التعصيب هذا؟ اتقوا الله ورجعوا للدروس العلمية، يعني العلم اللي يندثر أول العلوم اندثارا هو الفرائض، دعنا من هذا واجعلونا مع الشاهد. الشاهد قال أبو موسى للبنت النصف وللأخت الباقي تعصيبا، فقالوا لابن مسعود: يا أبا عبد الرحمن قد أفتى أبو موسى بكذا، تقول بقوله؟ قال: أقول بقوله قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. انظروا إلى شدة الإنكار على أبي موسى، قال: أحكم فيها بما حكم رسول الله، حفاظا على رسول الله. قول من هذا؟ قول أبي موسى؟ قول رسول الله يقدم على قول أبي موسى رضي الله عنه وارضاه. قال: قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أحكم فيها بما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للأخت تعصيبا، حفاظا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما فعل الصحابة مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعظم هذا الأمر وبعظم هذه الأفعال حفاظا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم اقتدى بهم من جاء وراءهم، اقتدى بهم التابعون وفعلوا ذلك. حتى لا أطيل عليكم، أنا أسرد لكم أربعة مواقف لعلمائنا كيف حافظوا على هذه السنة وكيف أسسوا هذا الأساس وهذا الأصل الأصيل لهذه الأمة، أن فلاحها، أن نجاحها، أن قيادتها، أن ريادتها، أن سيادتها لا تكون إلا بالعبد بالنوارز على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأئمة الأربعة، هذا الإمام مالك جاءه رجل وقال يا إمام أحرم من كذا بلدة كذا، هذه قبل الميقات الذي أحرم، وأحرم رسول الله من وين؟ من دويرة أهله. أحرم رسول الله من دويرة أهله صح؟ من أين أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته الحجة الوحيدة؟ لا حجة وحيدة هي استغفر الله، عليه السلام حج ثلاث مرات، لكن في هذه الثلاث مرات من أين حج حجة واحدة؟ لا الوهم عندكم ليس عندي. حج رسول الله ثلاث مرات، بعث علي بن أبي طالب حتى ينادي في الناس لا يطوف البيت عريان، حج ثلاث مرات، حجة واحدة، ما الدليل؟ أحسن، كانت الحجة الأولى هي حجة الوداع التي أحرم فيها من ذي الحليفة، فقال في خطبة الوداع في حجة الوداع في عرفة قال خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، يعني لعلي لا أحج حجة مرة أخرى فتأخذون عني هذه، فخذوها الآن وعضوا عليها بالنواجذ. فحج حجة واحدة وأحرم من ذي الحليفة. قال الرجل أحرم من بيتي أو من قبل ذي الحليفة، قال لا تفعل، قال لما لا أفعل؟ قال ترى نفسك فعلت أمرا قصر عنه من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخشى عليك الفتنة، قال وما الفتنة؟ قال قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلذلك نهاه ألا يفعل فعلة يرى فيها أنه قد تقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أحمد بن حنبل قال لا تأخذ عني ولا عن مالك ولا عن الشافعي، وخذ من حيث أخذوا، خذ من حيث أخذوا، يعني خذ الإسناد، خذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أبو حنيفة يقول لو خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله واضربوا بقول عرض الحائط. ولذلك قال ابن عبد البر في مسألة الصرف التي خالف فيها ابن عباس وقال بجواز ربا الفضل، قال ابن عبد البر لا حجة لابن عباس بل لا حجة لأحد من أصحاب رسول الله مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول رسول الله يقدم على قول كل أحد. ولذلك الشافعي رضي الله عنه وأرضاه ناصر السنة بين تأديبا لإسحاق بن راهويه لما دخل عليه وقال له، يعني قال لأحمد نترك ابن عيينة يقول حدثني فلان عن فلان ونجلس في مجلس هذا الحدث، قال لو فاتك العلم من عند هذا الرجل لن تجد عند غيره. فلما جلس في مجلس الشافعي تكلم الشافعي في مسألة ديار مكة، هل تسكن، هل تباع، هل تشترى، هل تمتلك؟ فقال الشافعي، وهذه خلاف فقه عريض، قال الشافعي تمتلك ديار مكة، واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل فاتحا لمكة فقيل له أتدخل في ديار عبد المطلب أو قال في ديار أبي طالب، قال وهل ترك لنا عقيل من دار؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم هل ترك لنا عقيل من دار، لأن عقيل كان كثيرا آنذاك وورث عبد المطلب أو ورث أباه أبا طالب وأخذ وامتلك هذه الدور ثم باعها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مقرا لبيع عقيل، قال وهل ترك لنا عقيل من دار أو من ديار؟ فقال له إسحاق بن راهويه حدثني فلان عن فلان عن فلان عن عائشة أنها ما كانت ترى ذلك، يعني ما ترى سكن مكة، ما ترى أن مكة تمتلك. ولو قلنا بهذا القول الآن كل هذه القصور التي تدور حول مكة لا يجوز أن يأخذوا فلسا فيها، يعني انت تذهب بأكبر قصر وأعظم قصر تجلس فيه وتقول حرام، الأجرة هنا حرام، حرمت ديور مكة أن تمتلك. وهذه قول الحنابلة، وهناك علماء الحجاز حنابلة خالفوا عن بكرة أبيهم جميعا قول الحنابلة، فذلك رجعوا القول الشافعي لأنه قال ديار مكة لا تمتلك. فقال إسحاق رأيت عائشة لا تفعل ذلك، وقال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن أبي الزبير أو قال عن ابن الزبير أنه ما كان يرى ذلك، وحدثني فلان عن فلان عن فلان عن ابن عباس أنه كان ما يرى ذلك. فقال له الشافعي مؤدبا من أنت؟ فقال إسحاق بن راهويه قال أنت فقيه خراسان، قال يزعمون ذلك، كلام بقى بين السماء بين الأرض ورد، قال يزعمون ذلك. فقال له مؤدبا ليتني بك طفلا صغيرا أعرك أذنه أقول لك قال رسول الله وتقول قالت عائشة وقالت زبير، لا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحق لهم أن يلقبوا الشافعي بناصر السنة. ولذلك لما كان جالسا في مجلسه ودخل السائل يسأله ويقول يا إمام هذه المسألة ما تقول فيها؟ فقال مجيبا أحد طلبة الشافعي قال قال فيها رسول الله كذا، فقال له يا إمام انظروا يعني الجهل في كل العصور متوافرين بفضل الله. تقول له قال رسول الله، يقول الشيخ قال كذا. هذا شيخنا، لا يمكن أن نترك قول الشيخ بحال من الأحوال. ولذلك قال له مجيبا قال رسول الله، فقال للشافعي المهم الشيخ المهم الشافعي تعظيم الشافعي على السنة، فقال يا شافعي تقول بهذا القول، ماذا رد الشافعي؟ ولا نعم ما رد. قال أرأيتني خرجت من كنيسة، أرأيت في وسط زنارة، ما لي لا أقول بقول رسول الله، يقول لك قال رسول الله، فكيف لا أقول بما قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولا نعم ما قال الشافعي، ولا نعم ما نصر به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فحق النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة حق عظيم. أردت أن أقدم هذه المقدمة بين يدي الطارم المسلول على شاتم الرسول لتعرفوا عظم حق النبي، وكيف أن حق النبي هضم من بعد القرون الخيرية الثلاثة إلى يوم الناس هذا. فإن الناس الآن لا يعظمون رسول الله والله ولا يوقرونه، لأنهم لا يعظمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يحاربون من يتقدم بين يدي شيوخه ويقول خالفوا الرسول فلا أخذ إلا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. أردت أن أقدم هذه المقدمة لأبين عظم حق شريعة الله جل في علاه، عظم حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، عظم حق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الأسبوع القادم بإذن الله نستهل الكلام على هذا الكتاب. هذا الكتاب كما قلت له مختصران، اختصره الدكتور صلاح الصاوي، واختصره أيضا البعلي الحنبلي، لكن اختصار البعلي أوفر حظا وأدق من اختصار الدكتور صلاح. حظيت الحمد لله بهذه السنة، فعرفت أن الإخوة يعني إما أن تشتري هذه النسخة وإما أن تأخذها، يأخذها أخ ثقة ويتعهد بالإتيان بها بعد ساعة فيصورها للإخوة، بحيث أن احنا إن شاء الله نبدأ نشرح في مختصر المتن، لأن أصل الكتاب أكبر من ذلك. فهو يعني شيخ الإسلام ابن تيمية سنقدم له طبعا أيضا في الأسبوع القادم حقه عليه. شيخ الإسلام ابن تيمية كان إيش يفعل في المسألة الواحدة؟ يأتي بحوالي 15 آية أو يأتي 7 آيات، ويأتي بكل الأحاديث التي تمس هذه المسألة. فجاء البعلي يهذب هذه المسألة، ويأتينا مثلا في المسألة الواحدة يأتي بحجة ثلاث من الكتاب ومن السنة حتى يختصر على طلبة العلم. فإن شاء الله الأسبوع القادم نبدأ في شرح الكتاب.